اتبعوا الرسول إذا سعى أو قال. كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قصتنا اليوم مع العالم اليهودي عبد الله بن سلام، وقد كان حبرا من أحبار اليهود في يثرب، أي أحد كبار رجال الدين اليهودي. وكلكم يعلم أن الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويرفضون أي دين آخر لما يتمتعون به من ميزات عظيمة ومن منزلة كبيرة بين قومهم. وكان أهل المدينة على اختلاف مللهم يجلونه ويعظمونه. عبد الله بن سلام كان يهوديا يطلب الحق، فكان كلما سمع وقرأ التوراة وقف طويلا، وقف عند الأخبار التي تبشر بظهور نبي في آخر الزمان، وكان يستقصي أوصاف هذا النبي المرتقب. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان عبد الله بن سلام وقت وصول النبي عليه الصلاة والسلام فوق نخلة له، فسمع رجة في المدينة فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا رسول الله قد قدم. فألقى عبد الله بن سلام بنفسه من أعلى النخلة، ثم خرج مهرولا ينظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبحث عن علامات النبوة لله دره. قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة انجفل الناس عليه، أي أقبلوا عليه، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يا الله، شهادة حق، وجهه كالقمر ليلة البدر، وجهه وجه صادق مخلص. يقول ابن سلام: فكان أول شيء سمعته منه يقول: يا أيها الناس اسمعوا الكلمات، حتى الكلمات كالدرر. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. يا سلام، دخلت هذه الكلمات قلب عبد الله بن سلام. رجع إلى داره فقالت له أمه: ماذا فعلت؟ لما رأته قذف بنفسه من أعلى النخلة، قال: لو كان الذي قدم موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي بنفسك من أعلى النخلة. فقال ابن سلام: والله لأنا أشد فرحا بقدوم محمد من موسى إذا بعث. يا الله. وفي رواية ابن إسحاق أنه قال لعمته خالدة بنت الحارث، قال: والله هو أخو موسى بن عمران، وعلى دينه بعث بما بعث به. قالت: يا ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ فقال لها: نعم. ثم توجه ابن سلام بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خلى نبي الله جاءه عبد الله بن سلام وقال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. وهذا حق، فماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا علا ماء الرجل أشبه المولود أباه، وإذا علا ماء المرأة أشبه المولود أمه. فلما سمع ابن سلام من هذا الكلام علم أنه كلام نبي، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أن اليهود يجدونك عندهم في التوراة. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن سمعوا بإسلامي بهتوني ووقعوا في، فخبئني عندك وابعث إليهم وسلهم عني. نوع من التحايل على اليهود. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود وخبأ عبد الله بن سلام. فلما جاءوا قال لهم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، وأني جئتكم بالحق، فأسلموا. قال اليهود: لا نعلم هذا ولا نعلمك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأي رجل فيكم عبد الله ابن سلام؟ قال اليهود: ذاك خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا وعالمنا وابن عالمنا. وأخذوا يمدحونه ويبجلونه، فقد كان ابن سلام حبرا من أحبارهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أسلم عبد الله ابن سلام تسلمون؟ قال اليهود: أعاذه الله من ذلك، إنه لا يفعل، إنه لا يسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج إليهم يا ابن سلام. فخرج إليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. موقف محرج لليهود، لا يحسدون عليه. فقال اليهود بصوت واحد: ابن سلام شرنا فابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وتنقصوه. قال لهم ابن سلام: ويلكم، اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله حقا. قال اليهود: كذبت. فالتفت ابن سلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت؟ فأنزل الله تعالى قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انصرف ابن سلام من عند رسول الله إلى بيته ودعا زوجته وأولاده إلى الإسلام، فأسلموا جميعا، وأسلمت معهم عمته خالدة وكانت شيخة كبيرة. أقبل ابن سلام على الإسلام إقبال الظامئ، ونذر نفسه للعمل للجنة، حتى بشره بها النبي عليه الصلاة والسلام بشارة ذاعت بين الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن سلام: هو عاشر عشرة في الجنة. فرضي الله تعالى عن ابن سلام. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل